الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الأحباب، هذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة عظيمة لهذه الأمة المباركة. فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. فمن عمل عمل الآخرة في الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. فمن عمل عمل الآخرة في الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. فهذه الأمة المباركة مبشرة بالخير إذا اعتصمت بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه أمة مبشرة، فلا حاجة للتفريق وللهزيمة النفسية واليأس الذي دس في قلوب كثير من المسلمين والعياذ بالله، ولكن علينا أن نبشر ولا ننكر. بشروا ولا تنكروا، ويسروا ولا تعسروا. وكما في الصحيح من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولمعاذ بن جبل: بشرا ولا تنكرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فالاختلاف من اكبر عوامل الفشل، لا سيما في مثل هذه الظروف، في مثل هذه الظروف وفي تلك الفتنة العارمة. فالتعوذ بالله من الفتنة مطلب شرعي، بأن تقول: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فنقول: اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. واستعيذ من جنب الفتن، استعيذ من جنب الفتن. ففي صحيح ابي داود من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: وأيم الله، هذا قسم، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. إن السعيد لمن جنب الفتن، قالها ثلاثة، لأن الفتنة حالفة ومظلمة وسقط فيها الكثير. فقلة الأموال فتنة، وكثرة المال أيضا فتنة. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. البطالة، قلة الأعمال فتنة، الخوف والرعب والفزع مع قلة الأمان، هذه فتنة، ابتلاء. والفتنة تكون بالخير والشر، قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن تتبع الآيات القرآنية في حديثها عن الفتنة يرى العجب العجاب. هناك من الناس من يظن أنه على شيء أو أنه على خير وقد فتن والعياذ بالله، كما أخبر الله عن المنافقين لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يتخلفوا عن الغزو معه في غزوة تبوك، فقال له ماذا؟ قالوا: اذن لنا ولا تفتنا، يعني انت اذا امرتنا بالخروج معك للجهاد في سبيل الله فانك بذلك ستفتنا. ومنهم من يقول: اذن لي ولا تفتني، اي بالخروج معك الى الجهاد، يعني إذا مكث في بيته مع قومه مع تخلفه عن الجهاد في سبيل الله سيكون في أمن وأمان يعني. فقال الله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطتهم بالكافرين. فالمراد أن نزن الأمور بالميزان الشرعي، وأن نرجع إلى العلماء الربانيين، لأن نتكلم من منطلق الآراء ومن منطلق التفكير ومن منطلق التحليل السياسي وفقط. لا، لابد من ظهور أثر الشرع على كلامك، لابد. وهذه كلمات من كتاب ربنا جل وعلا كلنا يحتاج إليها، فتأمل واحفظها معي. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في خمس وصايا من كتاب ربنا عز وجل في آيتين: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ففي زمن الفتنة نحتاج إلى تلك الوصايا. أولا نحتاج إلى الثبات والتثبت. ثبات، أن تكون ثابتا على دينك، على عقيدتك، لا تزعزع، لا تكن مع الأهواء، لا تكن مع الكثرة. وما أكثر الناس ولا حرصت المؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وامتدح الله القلة في القرآن فقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالعبرة لا تكون بالكثرة، ربما كانت هذه الكثرة مع الغوغائيين، لكن فلنرجع إلى موازين القرآن. إذا لقيتم فئة، قال العلماء فئة هذه الكلمة ناقصة وقعت في سياق الشر، فهي تفيد العموم. إذا لقيتم أي فئة مخالفة للكتاب والسنة، إذا لقيتم أي فئة في الداخل أو في الخارج، فاثبتوا، فاثبتوا على اعتقادكم وعلى إسلامكم واستعينوا بالله واصبروا. فهذه الفتنة في تلك الأيام تحتاج إلى الثبات وإلى الثقة في نصر الله تبارك وتعالى. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واذكروا الله كثيرا، هذا ما نحتاج إليه عند اشتداد الأزمات، أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. بعض الناس يكثر من الذكر ويهمل الذكر، يفكر، يفكر كثيرا، يتكلم كثيرا، يجادل كثيرا، يتوقع، يخاف، يتأمل كذا كذا، وهو في شغل وفي بعد تام عن ذكر الله والعياذ بالله. إن الله عز وجل ما أمر بذكره في الفتنة وفقط، وإنما أمر بالإكثار من ذكره، استغفار، توبة، الذكر. يعني أكثرنا يتابع الأخبار والأحداث أضعاف أضعاف الذكر، أضعاف ما يذكر. وهذا يعني لا ينبغي أبدا يا إخوة. إذا أردت أن تتابع الأحداث فلا تجعل وقتك للأحداث بالكلية، فأين العبادة إذا؟ إن الله تعالى أمر بالإكثار من ذكره في وقت الأزمات وهذه الأزمة وهذه الشدة. لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله، هذه الوصية الثالثة بعد الثبات وبعد الإكثار من الذكر، أن نطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الطاعة هي أعظم أسباب النصر بإذن الله عز وجل. طاعة، يعني مثلا أكثرهم يريد تطبيق الشريعة في ديار المسلمين من عباد الله المؤمنين المخلصين، يعني لا أعني سواهم. طيب، إنه يحتاج قبل ذلك إلى تطبيقها في ذاته أولا وعلى نفسه. فطاعتك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم سبب للتمكين وللاستخلاف في أرض الله، وإلا فلا، فإننا ما تغيرنا إذا، يعني أنت تريد التغير. طيب، هل أحدثت تغيرا في نفسك؟ أنت تريد تغيرا بعد حدوث الثورة هل قمت بثورة على نفسك؟ نحتاج إلى القيام بثورات على أنفسنا نحن لتغييرها إلى الأحسن حتى نأخذ بتلك المواصل إلى الله تبارك وتعالى. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بهم. نرى الآن التنازع لا حصر له، كثير تنازع، خلاف، تناحر، عداوة، بغضاء، شحناء، وكل هذه الأشياء تؤدي إلى تدمير الأمة في تلك الفترة. يعني إذا كان الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتوحد فكيف نفترق؟ ماذا التفرق في الإسلام بينكم؟ وأنتم يا عباد الله الإخوان بمثل هذا يذوب القلب من كمده. إن كان في القلب إسلام وإيمان أدى الإسلام لا أدى سواه. إذا افتخروا بقيس أو جميل فالإسلام يجمعه مع روح التآلف والتعاون ولا للحزبيات البغيضة. ما أمرك الله عز وجل أن تنتمي إلى جماعة بعينها، وإنما أمرك أن تنتمي إلى جماعة المسلمين الذين يهدون بالحق وبه يعدلون مع اتباع العلماء الربانيين. أما عن تكوين الأحزاب وأن نعقد راية الولاء والبراء من أجل جماعة بعينها أو من أجل حزب من الأحزاب فهذا يؤدي إلى تفاقم المشكلات والعياذ بالله. فلنترك هذا التنازع واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الوصية الخامسة بعد أن أمرك الله عز وجل بالثبات وبالإكثار من ذكره وبطاعة الله ورسوله وبترك التنازع والاختلاف في وقت الفتن أمرك الله عز وجل بالصبر. صبر على طاعة الله، صبر على الناس، صبر في مواجهة الفتن. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله تبارك وتعالى. والله يا إخوة ليس لها من دون الله كاشفة. نحن نعيش هذه الأيام في أقصر فترة من فترات حياتنا، وربما كانت هذه أقصر فترة في تاريخ مصر بأكمله. تقلبات وأحداث، الأحداث متلاحقة في سباق عظيم مع الزمن، أسرع من عقارب الساعة، أحداث متجددة وأحداث متغيرة وأخوات والعدو في الداخل والخارج. الآن يقولون لك لا، لن نوافق على هذا النظام أو على تلك القوانين، وبعضهم يريد الأفضل يقول لا، لا نريد إلا الشريعة، والكثرة تقول نريدها علمانية، نريدها نصرانية أو مسيحية مع النظام الإسلامي. اعتراضات وأقوال وتضاربات والعياذ بالله، والله يكتب ما يبيتون. الله عز وجل يكتب ما يبيتون. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا من جميع الفتن ما ظهر منها وبطن. هل ما دعوت الله تبارك وتعالى في كل سجدة في صلواتك أن يحفظ الله عز وجل منه وأن يأذن لشريعته أن تحكم الأرض؟ هذه قضيتنا، قضية الجميع، أن نعيش تلك القضية بين عشية وضحاها. نرى أنفسنا فجأة نحكم بقوانين وسنين، كما يقول البعض نريدها لا دينية أو ليبرالية، والليبرالية ضع إلى ذليلها على يساوي وقل لا دين، لا دينية، ليبرالية يعني لا دينية. فلنحكم تسائل البلاد الأوروبية خلاص بالقوانين الليبرالية يعني معناها الحرية المطلقة، والإسلام هو دين الحرية المقيدة. يعني قل لك أنا حر، أنا حر يا معناها يعني أنا فوضوي، أفعل ما بدا لي، أصنع ما شئت. لا، أنت لست حرا، أنت عبد، أنت عبد. قل أنا عبد لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالفتنة حالية، ولن نخرج من تلك الفتنة إلا بالتوبة النصوح وبالعودة إلى الله. وأحذر وأكدر من كثرة اشتغال بالأخبار أكثر من اللازم. بعدين بعضهم يأخذ تلك الأخبار ك كأنها مصدقة، كأنها جاءت عن طريق الوحي، لا، فيها الحق والباطل. وأكثر هؤلاء الذين يقومون بنقل الأخبار أكثرهم لا يصلي، ومن المتبلدات، وأكثرهم لا يعرف شيئا عن الإسلام، والعياذ بالله. أحداث كثيرة ومتلاحقة، وإنهم أيضا يريدون بث القول في نفوس المسلمين والوهم في قلب هذه الأمة. فلا تأخذ أن هذه الأخبار على أجل أنها يعني خلاص هي محض الصدق، أبدا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة شرعية فتثبتوا. والخبر إذا جاء من الفاسق فنحتاج إلى التبين والتوقف، أما إذا جاء من عدل فعلى العين والرأس. وهؤلاء ليسوا من العدول الذين يقومون بنقل الأخبار، إنما هم في غاية البعد عن شريعة الله، إلا من رحم ربه. فعلينا بالإحسان من ذكر الله بدلا من الاشتغال بالأحداث والاشتغال بكذا أكثر من اللازم، فإن هذا سيؤدي إلى نتيجة عكسية. ما النتيجة العكسية؟ يقول لك والله أنا من كثر متابعة الأخبار يأتينا أدينا حاجة تانية، لأن في الفترة الأخيرة قعدت حضرتك 24 ساعة أمام الأحداث، وربما ما صلى وضيع الصلوات. لا خلاص خلاص، ما في جديد، رأينا كل شيء. لا، متابعة الأحداث تكون من أجل الاهتمام بتلك القضية، ومن أجل أن نتفاعل مع الأمة، ومن أجل أن نقيس هذه الأحداث، وأن نزن تلك الأحداث بميزان الشرع، لا أن نبتعد عنها بالكلية، ولا أن ننغمس فيها كلية، لكن علينا بالتوقف. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأحوال. طبعا الشيخ ما تكلمش عن الدكتور ومؤلفات، طبعا يعني طبعا عرفتم انتم ثقافيين حاجه كثير يعني، الله تعالى اعلم.